الحمد لله نحمده ونستغفره نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من محدثات الأمور. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا أهلا بكم ومرحبا. الدرس اليوم في أصول الفقه وعنوان الدرس ألفاظ المندوب أي الأمور أو الألفاظ التي يعرف بها أن هذا الأمر للندب والاستحباب وليس للوجوب والإباحة. طيب توقفنا على ألفاظ المندوب. أولا يقال أن الأمر الصريح الأمر أي أن الشارع إذا أمر بأمر صريح قامت قرينة على صرفه من الوجوب إلى الندب فهو المستحب المندوب. مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وفي رواية عند كل وضوء. فهذه قرينة وهي وجود المشقة لصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب إذن هناك هذا أمر لولا أن رحمة الله وعدم مكاتبته وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى يقول فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فكاتبوهم أي كاتبوهم هذا أمر. أين القارينة الصارفة له من الوجوب إلى الاستحباب؟ أين القارينة الصارفة لهذا الأمر فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فكاتبوا من الوجوب إلى الاستحباب؟ القرينة إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الأمر على حرمته. فزواج المتعة حرام في ديننا ومن تعاطاه فقد وقع في الزنا. لقد أجبناكم. نعم، لا بعد رجوع خيبر، النبي صلى الله عليه وسلم حرمه بعد رجوعه من خيبر، بعد رجوعه من خيبر في السنة السابعة، وأيضا كان آخر أمره في فتح مكة، في فتح مكة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حرم، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى. الصارف له من الوجوب وجوب المكاتبة للعبد للعبيد هو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة الذين لم يكاتبوا عبيدهم، فمن الصحابة من لم يكاتب عبيده فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهذه قرينة صارفة هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. وأيضا من الألفاظ الدالة على الاستحباب، لفظ سنة لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا من الألفاظ التي تدل على أن الأمر للاستحباب وليس للوجوب قوله سنتي، أي لفظ سنتي. أما في لفظ سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جاء في سنن ابن ماجة والنسائي، في صحيح النسائي كتاب الصيام، وفي صحيح النسائي كتاب الصيام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفي صحيح النسائي كتاب الصيام وأحمد في مسنده الجزء الأول صفحة 191-195 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رمضان: شهر كتب الله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه. شهر كتب الله لكم قيامه وسننت لكم صيامه، فقوله كتب أي فرض، فهو فرض، وقوله سننت أي من السنة من المستحب، فقيام رمضان ليس من الواجبات وإنما هو من المستحبات فهو مستحب. هذا لفظ سننت لكم قيامه، وخاصة وقد اقترن مع قوله كتب الله لكم، كتب الله عليكم صيامه، فاقترن لفظ سننت مع لفظ كتب مما يدل على أن الأمر للاستحباب للندب والاستحباب وليس للوجوب، وأيضا لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله أحد الصحابة عن الحج: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لا، لو قلت نعم لوجبت. فقوله لو قلت نعم لوجبت وقوله لا لو قلت نعم لوجبت هذه قرينة قوية صارفة هذا الأمر، هذا السؤال الذي قول الله سبحانه وتعالى: تابعوا بين الحج والعمرة، هذا أمر تابعوا بين الحج والعمرة. وسؤال الصحابي عن ذلك: هل أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لا، لو قلت نعم لوجبت. فمما يدل على أن قوله تابعوا بين الحج والعمرة لا يدل على الأمر، إنما يدل على الاستحباب، وأما قوله لفظ سنتي، أيضا دليله وهو مما يصرف الأمر، من الوجوب إلى الاستحباب بقرائن، أيضا هناك قرائن أخرى، دليله ما جاء في الصحيحين أن ثلاثة نفر ذهبوا إلى بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته فلما أخبروها كأنهم تقالوها أي جعلوها قليلة في حقهم فقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم وما تأخر أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم وما تأخر. فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر, وقال الثاني أما أنا فأقوم الليلة ولا أنام, وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بمقالتهم غضب وقام خطيبا وقال ما بال أقوام يقولون ويقولون أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له, ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء, فمن رغب عن سنتي فليس مني فقيام الليل مستحب في حق الأمة, واختلف العلماء في حق النبي صلى الله عليه وسلم, هو مستحب عليه أم واجب؟ أما في حق النبي صلى الله عليه وسلم فهو واجب. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. أما في حق أمته فهو مستحب لهذا الحديث, أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر. أيضا قال أحدهم أما أنا أصوم ولا أفطر, أي كأنه يريد أن يصوم الظهر, فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا صام من صام الظهر, وقال أفضل الصيام صيام داود, وهذا في غير رمضان رمضان قال الله فيه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أيضا, فهذا في غير رمضان. أما في رمضان أما رمضان فهو واجب بكتاب الله سبحانه وتعالى, أما في صيام غير رمضان فهذا الرجل قال أما أنا أصوم ولا أفطر, أي في غير رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فأصوم وأفطر, لذلك تقول عائشة كان يصوم حتى تقول أنه لا يفطر, وكان يفطر حتى تقول أنه كان لا يصوم. فهذا من المندوب والمستحب وليس من الفرائض. وأيضا قوله ومن وأتزوج النساء, فالزواج من سنن المرسلين, ولكن الزواج تعتريه الأحكام الخمسة من الواجب والمستحب والمباح والحرام والمكروه أيضا, كما قال الصنعاني في سبل السلام رحمه الله. وهنا ملاحظة مهمة وهي عند إطلاق لفظ السنة فإنه يراد بها أحد أمرين عند الأصوليين والفقهاء والعلماء أيضا. إذن عند إطلاق لفظ السنة يراد بها أمرين عند الأصوليين. الأمر الأول السنة أي الحكم التكليفي, السنة المراد بها الحكم التكليفي, وهذا يدخل فيه الواجب والمندوب، الوجوب والندب. وهنا تنبيه، وهو أنه وهنا تنبيه وهو أنه قد تأتي لفظ السنة على أنها تشمل الوجوب والندب، الوجوب والندب. فإطلاق لفظ السنة وإرادة الحكم التكليفي، وإرادة الحكم التكليفي يراد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الواجب، من الوجوب ومن المندوب، من الوجوب ومن المندوب، أي عامة تشمل الوجوب والمندوب إذا أردنا الحكم التكليفي. ومن هذا ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. إن الله شرع لنبيه سنن الهدى، ومن سنن الهدى الصلوات، والصلوات واجبة، الصلوات واجبة، وصلاة الجماعة أيضا من سنن الهدى، وقال بوجوبها طائفة من أهل العلم، وقال جمهور الفقهاء أنها سنة مؤكدة، وقال الشافعي أنها واجبة وجوب كفائي، وفيها أربعة أقوال في المسألة. المسألة، القول الأول في صلاة الجماعة، وهو قول الظاهرية أنها فرض عين لا تصح الصلاة بدونها، بمعنى أن من صلى في غير جماعة فصلاته باطلة، وصلاة الجماعة جعلها ابن حزم شرط لصحة الصلاة، شرط لصحة الصلاة، شرط وجوب لصحة الصلاة، من لم يصليها جماعة باطلت. هذا كلام ابن حزم، هذا مذهب ابن حزم. أما مذهب أهل الحديث وطائفة من السلف من الصحابة والتابعين، وهو قول للإمام أحمد وبعض المحققين من مذهب مالك والشافعي، أنها واجبة، واجبة على الأعيان إلا من عذر، إلا من عذر، ويصححون صلاة المنفرد، ويصححون صلاة المنفرد مع الإثم، يصححون صلاة المنفرد مع الإثم. وذهب الشافعي ومذهب الشافعي كما ذكره النووي رحمه الله وغيره أن صلاة الجماعة فرض كفائي، فرض كفائي، فرض كفائي، إذا قام عليه، إذا قام به البعض سقط عن البقية، بقية الأمة. وذهب جمهور الفقهاء، جمهور الفقهاء إلى أن هو قول في مذهب الإمام أحمد والأحناف والمالكية وطائفة من أهل الحديث، أنها سنة مؤكدة، أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، إلا أن السنة المؤكدة عند المالكية فهي القريبة من الواجب، القريبة من الواجب، ويؤثمون تاركها، يؤثمون تاركها. فإن المحققين من العلماء يقولون أن من ترك السنة المؤكدة فهو آثم، وعند الإمام أحمد فهو فاسق. من ترك السنة المؤكدة فهو فاسق، لذلك قال من ترك الوتر والوتر سنة مؤكدة عنده وعند أهل الحديث لا تقبل له شهادة فهو فاسق. فهذه خلاصة الكلام في صلاة الجماعة، فإنهن من سنن الهدى، الصلوات من سنن الهدى، ولذلك ينبغي أن يحرص الإنسان على سنن الهدى. وأيضا وفيه، وهذا الحديث في صحيح مسلم برقم 257 والثاني برقمه والثاني برقم 256، وفيه أيضا أن رسول الله عن عبد الله بن مسعود قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه، ومن سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه، فإذا سمعت النداء فأجيب. والضابط في هذا، الضابط في هذا هو سماع المؤذن بصوته لا بمكبر الصوت، لا بمكبر الصوت، لأن مكبر الصوت يبلغ مسافة بعيدة. إذا قلنا على من كان في هذه المسافة البعيدة فإنه يشق عليه، والشرع أو جاء لرفع المشقة والحرج ولم يأتي إلى إلى تكليف الناس بالمشقة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن فالضابط في الاستجابة للمؤذن، الضابط في الاستجابة للمؤذن والصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه هو سماع صوت المؤذن، سماع صوت المؤذن بصوته لا بصوت المكبر. هذا الكلام لشيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. الشيخ محمد بن صالح العثيمين يقول الضابط فيه هو سماع صوت المؤذن، سماع صوت المؤذن. إذن وهذه تؤخذ بالقرائن، يعني الوجوب هو أنه قد تأتي لفظة السنة على أنها تشمل الوجوب والندب، كقول عبد الله بن مسعود إن الله شرع لنبيكم سنة الهدى، وهذه تؤخذ أيضا بالقرائن، بالقرائن إذا احتفت بها القائن يعرف هل هي للوجوب أو للاستحباب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل هي للوجوب أو للاستحباب؟ والأمر الآخر، إذا قلنا أن إطلاق لفظ السنة يراد به أحد أمرين: الأمر الأول الحكم التكليفي، وإذا قلنا الحكم التكليفي بمعنى أن السنة تشمل الوجوب والندب، الوجوب والندب. والأمر الآخر يراد عند إطلاق لفظ السنة عند الأصوليين يراد به المصدر التشريعي، يراد به المصدر التشريعي. إذا عند إطلاق لفظ السنة عند الأصوليين يراد به المصدر التشريعي، فهي من حيث إنها حكم تكليفي، أي السنة من حيث أنها حكم تكليفي، فقد توجد في القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن فيه ما هو أمر جازم وفيه ما هو أمر غير جازم، وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حيث إنها مصدر تشريعي، ومن حيث إنها مصدر تشريعي، السنة مصدر تشريعي، والفقهاء يقولون أن السنة هي المصدر الثاني للتشريع، وهذا خطأ. نحن نقول أن مصدر التشريع هو القرآن والسنة، ولا نفرق بين القرآن والسنة، فإن التفريق بين القرآن والسنة خطأ، لأنهما من مصدر واحد، من مصدر واحد. والسنة وحي كما قال حسان بن عطية، والله سبحانه قال ولا ينطق عن الهوى إنما هو وحي يوحى، والسنة التشريع كتشريع الذي جاء في القرآن الكريم، ففيها الواجب وفيها المستحب. وإن كثير من السنن الواجبة وإن هناك كثير من العبادات هي سنن وهي سنن واجبة. فالصلوات سنن، والصيام سنن، والزكاة سنن، وهذه السنن وهذه السنن أي السنة. فالسنة هي مصدر تشريعي، سأتكلم عن هذا بارك الله فيك. التفريق بين القرآن والسنة لا ينبغي، وهذا وإن كان كثير من الفقهاء يفرقون بذلك هذا خطأ، وسنبين أنها مصدر تشريع، لا مصدر أنها مصدر تشريع كالقرآن الكريم بارك الله فيك، لا نفرق. وسأتكلم سنبين ذلك، لأنه هم يستدلون بحديث لا يصح، دليلهم في هذا حديث معاذ، وسأتكلم على حديث معاذ بعد قليل، سأتكلم على حديث معاذ وما فيه من العلل، وأنه حديث لا يصح بل حديث منكر كما حكم عليه كثير من أهل العلم، كما سيتبين بارك الله فيكم. طيب، فالسنة هي مصدر تشريعي، تكون مثل الكتاب في مرتبة واحدة، في مرتبة واحدة. فلا نجعل القرآن مرتبة، لا نجعل القرآن لا نجعل وماذا يعنون أيضا إذا كان لا يعنون التفريق، يا أخي هم جعلوا أن القرآن أقل مرتبة، أن السنة أقل مرتبة من القرآن، ولذلك قالوا المصدر الثاني للتشريع. ومعناه يعني واحد يريد أن يستدل على مسألة من المسائل في الدين لابد أن يبحث عن المصدر الأول، يبحث لا يستدل حتى ينتهي من البحث في المصدر الأول. فإن لم يجد في المصدر الأول كما في حديث معاذ جاء المصدر الثاني وهو السنة، فإن لم يجد في المصدر الثاني السنة اجتهد رأيه، وهذا سنتكلم عنه بعد قليل، لا تستعجل علينا، احفظ هذه الأمور لما نتكلم عنها، إذا عندك إشكال طرحها بارك الله فيك. طيب، فذكرنا أن السنة مصدر تشريعي تكون مثل الكتاب في مرتبة واحدة، ودليلنا على هذا أن القرآن السنة في مرتبة القرآن، قول النبي صلى الله عليه وسلم أننا لا نفرق بين السنة والقرآن، والحديث في صحيح سنن أبي داود وهو في كتاب مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة للسيوطي، وصححه شيخنا الألباني أيضا وغيره من المحدثين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، فهذه المثلية هي التي رفعت السنة إلى مرتبة القرآن الكريم في الحجية والاستدلال، فلا نفرق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإنهما لم يفترقان أي القرآن والسنة حتى يرد علي الحوض. وقال: تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، وأنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. وقال أيضا في حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته شبعان، يأتيه الأمر من أمره، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يأتيه الأمر من أمره فيقول: ما وجدناه في كتاب الله، ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. فما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تماما درجة في التحريم مثل ما حرمه الله سبحانه وتعالى، لا فرق بينهما. ولذلك لا نفرق بين الاستدلال بالقرآن الكريم ولا بالسنة، وأن السنة هي قاضية عن الكتاب، وهي موضحة له، وهي مبينة له، ولا يمكن أن نستغني بالقرآن عن السنة، لا يمكن أن نستغني بالقرآن عن السنة. وبذا يتبين، وبهذا يتبين خطأ من يقول ننظر في الكتاب، في كتاب الله، فإن لم نجد ننظر في السنة. وأصل هذا، أصل هذا أنهم يستدلون بما ورد في حديث معاذ، حديث معاذ وهو ضعيف جدا، يقولون الكتاب والسنة، فنحن يقولون الكتاب ثم السنة ثم الرأي. وهذا الحديث يذكرونه في القياس وفي الاجتهاد، وإن كان بعض معناه صحيح فسنده لا يثبت فهو ضعيف جدا. فالكتاب والسنة مصدر واحد نفهم الإسلام منهما معا، ففيهما أحكام الدين كله. وهذا الحديث، حديث معاذ، فيه أربعة علل، حديث معاذ فيه أربعة علل. العلة الأولى جهالة، جهالة الحارث بن عمرو، جهالة رجل اسمه الحارث بن عمرو. والعلة الثانية جهالة أصحاب معاذ الذين أرسلوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحارث بن عمرو عن أصحاب معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أصحاب معاذ هؤلاء وإن كانوا مجموعة فهم مجهولون، هذه العلة، العلة الثانية. وإن كان بعض أهل العلم ضعف هذه العلة، لكنها في ضعف هذه العلة، لكن يبقى هناك علة ثالثة وهي الإرسال، أن هذا الأثر مرسل ولا يصح وصله للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو مرسل. فالعلة الأولى جهالة الراوي الحارث بن عمرو، والعلة الثانية جهالة أصحاب معاذ هؤلاء الأتباع أي التابعين، والعلة الثالثة الإرسال فهو مرسل ولا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. والعلة الرابعة النكارة في متنه، النكارة في بعض متنه، فالنكارة في بعض متنه. وأتكلم يعني من أراد أن يتأكد من هذا الكلام يرجع إلى كتاب السلسلة الضعيفة لشيخنا الألباني رحمه الله، الحديث رقم 881 والصفحة من صفحة رقم 273 إلى 287. وقد أجاد شيخنا وأفاد، وهو بحث ماتع رائع، قد قتل هذه المسألة بحثا ولم يترك لها جانب من جوانب إلا وبحثه. وخلاصة القول في هذا الحديث، خلاصة القول في هذا، قال العراقي، العراقي في، قال العراقي في تخريج الحديث، حديث معاذ في تخريج حديث البيضاوي، قال العراقي أن هذا الحديث، حديث معاذ، فيه ثلاث علل، فيه ثلاث علل. العلة الأولى الإرسال، والعلة الثانية جهالة أصحاب معاذ، والعلة الثالثة الحارث بن عمرو، والعلة الرابعة ذكرها شيخنا الألباني النكارة في بعض متنه، وسيأتي كلامه بتمامه. ونذكر مسرد، مسرد عام بإسماء من ضعف الحديث، يعني مسرد عام، مسرد سرد عاما للعلماء، علماء الحديث الفطاحلة الذين ضعفوا هذا الحديث، ضعفوا هذا الحديث، وهم على رأسهم أمير المؤمنين في الحديث، أمير المؤمنين في الحديث البخاري، البخاري، وكفى به تضعيفا وتصحيحا للأحاديث، وتلميذه الترمذي والدارقطني، الدارقطني أيضا من العلماء المعتبرين في علم الحديث والعقيلي وابن الطاهر والقيصراني والجورقاني وابن حزم والعراقي وابن الجوزي وابن كثير وابن حجر كل هؤلاء وغيرهم يقول شيخنا الألباني كل هؤلاء وغيرهم ممن يقول شيخنا الألباني رحمه الله كل هؤلاء وغيرهم ممن لا نستحضرهم قد ضعفوا هذا الحديث ولن يضل بإذن الله من اهتدى بهديهم كيف وهم أولى الناس بقول المأثور بالقول المأثور هم القوم لا يشقى بهم جليسهم إذن فالحديث هذا الحديث حديث معاذ ضعيف لا يصح والخلاصة فيه خلاص ما تقدم أن حديث معاذ هذا أعل بأربعة علل ذكرناها لم تسلم من هذه الأربع العلل إلا واحدة وهي جهالة الأصحاب أصحاب معاذ هذه ردها بعضهم وبقي ثلاث علل وهي الإرسال وجهالة الحارث بن عمرو والنكارة في بعض متنه وإن كان بعضه بعض معناه صحيح في الحديث ماذا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ إلى اليمن قال له بما تحكم قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي ولا أقصر ولا ألوي يعني أقصر في الاجتهاد فضرب على صدره رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث يقول فيه بما تحكم قال بكتاب الله قال إن لم تجد في كتاب الله قال فبسنة النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم تجد قال فبرأيي ففيه في الجزئية الأولى بكتاب الله ثم فإن لم تجد فبسنة النبي صلى الله عليه وسلم عليكم السلام هذا فيه إهمال لحجية السنة ابتداء إنما يقال لما قال فبما تحكم أيها العالم أيها القاضي بما تحكم يقال أحكم بكتاب الله وسنة رسوله مباشرة فلا يقال أحكم بكتاب الله يعني أبحث في كتاب الله كله فإن لم أجد ثم بعد ذلك أجد السنة هذا فيه تفريط في حق السنة وإهمال لها أنا عندي أستحضر الدليل من السنة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا عندي دليل من السنة استحضره. وولدت علي مسألة، ولدت علي مسألة، هذا الحديث يقول لك لا تفتي ولا لا تفتي لا ولا تستدل بهذا الحديث من السنة، لا تستدل بهذا الحديث من السنة حتى تبحث في كتاب الله، حتى تبحث في كتاب الله، وهذا خطأ. فعندك دليل من السنة، أردت أن تستدل وأن تحتج على أي مسألة مسائل وعندك دليل من السنة، لا تنتظر حتى تبحث في القرآن الكريم هل فيه دليل على هذه المسألة في القرآن أو لا، لأن السنة مبينة للقرآن، ولأن السنة من القرآن، أين السنة من القرآن. إن الله سبحانه قال فأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء. عليكم السلام ورحمة الله. فالسنة تبيان لكل شيء. ومن هنا يقال هذا هو الخطأ الذي وقع فيه من وقع في التفريق بين السنة والقرآن، لأنه لا يمكن أن نستغني القاضي أو العالم أو طالب العلم في الحجية والاستدلال بالقرآن الكريم، في الحجية والاستدلال بالسنة. فالسنة قاضية على القرآن، مبينة موضحة، تبين مجملة وتوضح مبهمة وتخصص عامة وتقيد مطلقة. وبغير السنة لا يمكن، وبغير السنة لا يمكن أن نفهم القرآن. وهنا أقول أيضا مسألة مهمة، وبغير فهم الصحابة وهم العرب الذين نزل بلسانهم القرآن، بغير فهمهم لا نفهم السنة، لا نفهم السنة. فالقرآن يفهم بالسنة، والسنة تفهم بفهم السلف، بفهم الصحابة، لأنهم هم الذين فهموا مراد الله سبحانه وتعالى فيما خطبهم به. وإلا كيف نفهم قول الله سبحانه وتعالى الذي أشكل على الصحابة أنفسهم، وهو قول الله سبحانه كما في الصحيحين: الذين آمنوا لا يزعل يا أخي، إن الله سبحانه الذي أنزل هذا القرآن هو الذي قال بلسان عربي مبين. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما نزلت هذه الآية شق على الصحابة رضوان الله عليهم ذلك، فأتوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، فقال فهذا البيان من النبي صلى الله عليه وسلم، قال ليس ذاكم الذي تذهبون إليه، ألم تسمعوا قول العبد الصالح لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله فإن الشرك ظلم عظيم. فحمل الظلم، لفظ الظلم، على الشرك. وإلا كيف نفهم قول الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله؟ لفظ الآية، مفهوم الآية، منطوق الآية يقول أن الميتة الألف واللام لاستغراق الميتة، أن كل ميتة حرام، أن كل ميتة حرام، لكن جاءت السنة تبين أن هناك من الميتة ما هو، والسنة مثل القرآن، وقد ذكرت لكم في الحديث الذي مضى أنه لا ينبغي أن نفرق بين القرآن والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني أتيت القرآن ومثله معهم. والله سبحانه قال: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن، أي يخطب نساء النبي صلى الله عليه وسلم، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله، من آيات الله والحكم، فإن لم تجد أجتهد رأيي. فالاجتهاد مشروع للعالم ومشروع للقاضي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين، كما في البخاري وفي صحيح مسلم، أنه إذا أن الحاكم إذا اجتهد فاجتهد فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران. إذن فمعناه من حيث الاجتهاد صحيح حديث معناه حديث معاد، وإن كان لا يصح سندا، لا يصح سندا، فمثله معناه في الاجتهاد صحيح، لكن معناه في التفريق بين الكتاب والسنة غير صحيح. فلا نفرق بين الكتاب والسنة، وهذه نكارة في التفريق بين الكتاب والسنة. في التفريق بين الكتاب والسنة، أو ترتب عليه حب الله وحب رسوله من الألفاظ المشتركة بين الوجوب والندب، وقد مر معنا هذا فيما سبق في كلام ابن القيم رحمه الله سبحانه وتعالى. رابعا، فعل عجيبة من الأمور التي تدل على الندب والاستحباب والترغيب، الترغيب وفعل عجيبة، عجيبة أو يعجب، أو يعجب رب، أو يعجب ربنا، عجيبة أو يعجب ربنا سبحانه وتعالى لكذا وكذا. قد تدلل على الندب أي عجيبة أو يعجب، قد تدلل هذه اللفظة على أن الأمر للندب، مثل ما ورد في سبب نزول قوله سبحانه وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا سبب نزولها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري، فقال: يا رسول الله، أصابني الجهد، أصابني الجهد. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئا، لم يجد عندهن شيئا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا رجل يضيفه، ألا رجل يضيفه الليلة يرحمه الله، ألا رجل يضيفه الليلة يرحمه الله. فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فذهب إلى أهله، إلى زوجه، فقال لامرأته: هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدخريه شيئا، أي أكرميه ولا تدخري عليه شيئا مما عندك. فقالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية، ما عندي إلا قوت الصبية. فقال لها: إذا جئنا للعشاء وأراد الصبية العشاء فنومي الصبية، أطفي السراج، ونطوي بطوننا هذه الليلة، نطوي بطوننا هذه الليلة. فجاء الضيف ففعلت وقدم الأكل للضيف فأكله. فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد عجب الله عز وجل أو ضحك، لقد عجب الله عز وجل أو ضحك من فعلك وفعل زوجك، وفي رواية: من فعل فلان وفلانة، فأنزل الله سبحانه وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الله أكبر، أي إيثار هذا؟ عشاه وعشى الصبية، يحرم الصبية ويحرم نفسه وأهله، ويقدم يؤثر ضيفه على نفسه وزوجه وأولاده، فأي إيثار؟ فرجع إلى العدو من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل. الحديث في البخاري وفي صحيح سنن أبي داود، سبحان الله، عجب ربنا عز وجل من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل. الله أكبر، كيف هذا يقادون إلى الجنة في السلاسل؟ نعم، أنت تبين له طريق الجنة وآخذ بحجزه إلى هذا الطريق، وهو نافر شارد هارب من طريق الجنة، فهؤلاء هم الذين يؤخذون بالسلاسل إلى الجنة، فهؤلاء هم الذين يؤخذون بالسلاسل إلى الجنة، أناس يؤخذون بالسلاسل إلى الجنة. وإلى هنا نتوقف، وعلى عنوان الحكم الثالث وهو المباح، يعني من الأحكام الشرعية المباح، المباح إن شاء الله إلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، لأنه يؤذن عندنا صلاة العشاء، فإذا كان هناك سؤال عندكم، لأن فيه رأيت سؤال قبل قليل، إذا فيه سؤال يتفضل صاحب السؤال، وإلا انصرفنا إلى الصلاة. انفضل يا أخي الوديع، إيش وإياكم. نعم، يقول السؤال الأول رئيسه، يقول أنه هل التدخين حرام؟ نعم، باختصار نعم التدخين حرام، وهذا يحتاج إلى محاضرة محاضرة طويلة. التدخين حرام، حرام بالقرآن والسنة، التدخين حرام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتفصيل في ذلك يحتاج إلى محاضرة. يقول السائل السؤال الثاني وبه أختم جلستي معكم، هل يوجد سنن ضلالة؟ نعم، البدع كلها سنن ضلالة، بارك الله فيك. نعم يا أبا معاذ، سيئة سواء كانت حسنة أو سيئة، فالسنة هي الطريقة، سواء كانت حسنة أو سيئة، والبدعة سيئة، البدعة سيئة، فالبدعة تعتبر سيئة من السيئات، فإن فعلها فقد سن سيئة،